وتعمق في ذلك وتوسع حتى عرف حتى الشبهات ليذود ويرد الشبهات عن دين الله. ومن الناس من منعهم الله القدر الضروري من هذا العلم. وعلى كل هذا العلم من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ذلك. ومعرفة دين الإسلام ما تكون بالأسئلة بالأدلة لا بالعقل. العقل ليس له مجال ليستدل. العقل آلة تستخدم في معرفة الله تعالى أو في معرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالعقل تعرف عن الله وعن رسول الله. لو كان العقل كافيا في معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه ما بعث الله رسولا ولا أنزل كتابا. يكون بعث الرسل وإنزال الكتب يكون عبثا لو كان العقل كافيا. العقل ليس بكاف بل بالعقل تفهم، ولكن تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية العمل. العمل بما علمت، لأن العلم وسيلة للعمل ليس مقصودا بالذات. المقصود بالذات العمل والتطبيق. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى ما علمت أو الدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله على حسب استطاعتك ومعرفتك. تدعو إلى ما تعلم وتمسك عما لا تعلم. الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن من تصدى للدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله لا بد أن يؤذى. تلك سنة الله في خلقه. إذا راجعنا سيرة الأنبياء من أولهم إلى أهل الأرض نوح إلى آخرهم وأشرفهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم راجعنا سير المسلمين المجددين وجدنا كل إنسان كل واحد منهم تعرض للأذى. وهذه سنة باقية ودائمة. لا بد من الصبر. الصبر حبس النفس وعدم الشكوى. لا تشكو المخلوق إلى الخالق، ولكن تشكو إلى الله، تشكو إلى الله وتفر إلى الله وتشكو إلى الله وتصبر وتحتسب. ولا تكثف الشكوى والتضجر، بل تحدث نفسك على الأذى والرضا بقضاء الله وقدره. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى. هذه طريقة أهل العلم. إذا قرر العالم مسألة أو قال قولا أو أصدر حكما لا بد أن يقيم الدليل على ذلك. قرر الإمام أنه لا بد من معرفة أربع مسائل. ما الدليل على وجوب تعلم ومعرفة هذه المسائل الأربع؟ آية في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. قيل العصر الدهر. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء وبمن شاء. يقسم بنفسه أحيانا فلا وربك لا يؤمنون، ويقسم بكثير من مخلوقاته كالشمس والقمر والعصر. وقيل العصر صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى لما فيها من الميزة. وقيل العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل العصور. لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء وبمن شاء، لا يسأل عما يفعل، له حكمة في ذلك. ولكن العبادة ليس لهم أن يقصدوا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز القسم حتى بأشرف المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بالكعبة المشرفة. لا يجوز القسم إلا بالله وبأسمائه وصفاته. والقرآن القرآن من كلام الله يجوز القسم به، ولكن كما يكثر بعض الناس لا ينبغي القسم بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على كلام الله وعلى بعض المخلوقات كالورق والنداد والغلاف، هذه ليست هذه مخلوقات، ولكن كلام الله هو ذلك الذي كتب على ذلك القرطاس بذلك الميدان ما بين دفتر المصحف كلام الله. فرق بين أن تقسم بكلام الله أو تقسم بالقرآن أو تقسم بالمصحف، يجب أن تفرق بينهم. المهم أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، فأخبر بعد أن أكد هذا الخبر بالقسم إن جنس الإنسان بالجملة في خسار وهلاك إلا من اتصفوا بهذه الصفة. الإيمان يحمل الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، إلا الذين آمنوا بجميع ما يصف الإيمان به، هذا من إيجاد القرآن. فعل واجب آمنوا شمل جميع أركان الإيمان، إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو العمل بالعلم، العمل والصالحات العمل الصالح الإسلام، هنا ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، المراد بالإسلام أي العمل الظاهر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يشير بهذا إلى الدعوة إلى الله، يدعو المسلم إلى الله ثم يصبر. هذه السورة بأكملها دليل الشيخ على ما قال على أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل، والدلالة واضحة ليس فيها تكلف. ثم قال مؤيدا لفهمه ومؤيدا لفهمه بمفاهيم أهل العلم، وهذه كذلك طريقة مهمة عند الاستدلال، لئلا تتهم بأنك تستدل برأيك وبفهمك الخاص. فإذا بنا الإمام الشافعي يؤيد هذا المفهوم الذي قاله الشيخ، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، لأن السورة بينت وجوب الإيمان، وجوب العمل، وجوب الدعوة، وجوب الصبر على ذلك. هذه الآية كافية بالنسبة لمن يفتح الله عليه ويتفقه في فهم هذه السورة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، لك أن تنور هذا باب، العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. الإضافة يكون باب خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب العلم قبل القول والعمل، أو باب هذا باب، ثم تستأنف الكلام العلم قبل القول والعمل. هذه جملة مستقلة، العلم مبتدأ وما بعده خبر جاهز. والدليل قوله تعالى على أن العلم قبل القول والعمل، يعلم الإنسان قبل أن يقول قولا ويأمر وينهى ويفعل، وقبل أن يعمل بنفسه، قبل أن تشرع في أي عمل من العمل، وقبل أن تقول قولا ناصحا مرشدا داعيا، قبل ذلك يجب أن تعلم. حتى من الناحية العقلية الإنسان الذي يتخبط فيما لا يعلم لا يصح أن يكون داعيا، أن يضر نفسه ربما يقول على الله بغير علم. ثم قال الإمام البخاري مستدلا على هذه الترجمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والدليل نص عندي هكذا، والدليل قوله تعالى: والدليل على أن العلم قبل القول والعمل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم بقوله فاعلم قبل القول والعمل واستغفر لذنبك. هكذا أهل العلم كما قلنا يقررون مسألة أو يذكرون حكما ثم يؤيدون ذلك بالاستدلال بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤيدون كلامهم بكلام من سلف. كل لاحق يستدل بكلام السابق لا لأنه حجة مستقلة ولكن مستأنسا ومؤيدا كلامه، وأن من قبله فهم كما فهم هو. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا. فالدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله يا طالب العلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. يجب تعلمها والعمل بهن. المسألة الأولى يجب أن يعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بدون أمر أو نهي، بل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا مثل البهائم الأخرى التي تأكل وتشرب، ولكن ميزنا بأن أرسل إلينا رسولا منا. هذا الرسول أوجب طاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بهذا امتاز الجنس البشري والجن من سائر الحيوانات. وإلى كل حيوانات كما يقول بعض الناس الإنسان حيوان ممتاز، الله ميزه من سائر الحيوانات ركب فيه العدل واختار رسولا منه بشرا مثله لم يكن ملكا يستوحشون منه أو جنيا، ولكن رسولا بشرا معروف النسب ومعروف المنبت ومعروف المدخل والمخرج. أرسل إليه هذا الرسول بعد أن اختاره واصطفاه ورباه تربية خاصة وهيئه لهذا الأمر العظيم فأوجب طاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أعاد الفعل في عهد الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن كان في بعض الآيات لا يكرر هذا الفعل لكن هذا هو الغالب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرار الفعل يدل على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء لا نبحث هل المأمور به موجود في الكتاب أم لا، وهل المنهي عنه الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام موجود في القرآن أم لا؟ لا نعرف، بل له طاعة مطلقة. فالله سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء حرم وأن تجمعوا بين الأختين، حرم الجمع بين الأختين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. المتطرفون المتحذلقون يقولون هذا حكم زائد على الكتاب فلا يقبل، هذه حدلقة زائدة. بل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يؤمن بهذا التحريم، لأن الله أوجب طاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر الحمر الأهلية، ونهى عن كل ذي مخلب من الطيور، وعن كل ذي ناب من السباع، زيادة على المحرمات التي جاءت في القرآن. فعلى المؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحرموا هذه الأشياء. والمتحدث يقول لا، نحن ما لنا إلا القرآن، لو فهمتم القرآن وآمنتم بالقرآن لآمنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام وبأمره ونهيه. فهذه جماعة أنشئت في القارة الهندية يسمونها القرآنيون، ثم انتشروا أفكارهم منتشرة الآن في مصر وفي كثير من الأمصار الكبيرة، ولكنها تعمل في خفاء لأنها تعلم أنها على الباطل. وهكذا كل صاحب فكرة يعلم من قرارة نفسه أنه على الباطل يعمل في ظلام الليل ومن وراء الأبواب المغلقة لا يجهر في كل مكان. انتبهوا أيها الشباب لمثل هذه الأفكار، أتأتيكم في ظن ما تقرؤون لأنكم تقرؤون كثيرا وتسمعون كثيرا. الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا حملا كما ترك كثيرا من الحيوانات الأخرى، بل أرسل إلينا رسولا ونورنا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالعلم والمعرفة والإيمان. الدليل على ذلك قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، والرسول الأول نبع. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى فعصى فرعون الرسول، أن يجد إذا أعيدت معرفة هي عين الأولى، فأخذناه أخدا وديلا أخدا شديدا بالغرب. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا فرق بين أن يشرك بالله، بين من يشرك بالله نبيا أو ملكا، وبين من يشرك به جنيا أو بقرة أو حجرة أو شمسا أو قمرا. لا فرق بين أن يكون معبوده من المقربين أو يكون معبوده من الجمادات أو من الشياطين، لأن العبادة حق محض خالص لله، لا يستحقه نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد صالح. بل إنما أرسل الرسل ليبينوا هذه المهمة على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن غير الله كائنا من كان لا يستحق العبادة. أظن هذا القدر من المعرفة لا يختلف في امتيازنا. كل الناس يتفقون على أنه لا يستحق العبادة غيره، لذلك لا نتعب أنفسنا بتكرار هذه الجملة. ولكن هناك شيء آخر يجهله جمهور المسلمين، ما هي تلك العبادة؟ اتفقنا على أنه لا يستحق العبادة غير الله ولا تشرك العبادة إلا لله، لكن ما هي تلك العبادة التي هي حق لله خالص؟ عند كثير من جمهور وعوام المسلمين العبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وما يشبه ذلك من الأمور البارزة الواضحة، لكنهم يجهلون حقيقة العبادة. حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية التذلل ومع غاية الحب. العباد يحبون الله لأنه المنعم المتفضل، ويتذللون له، يضعون جباههم على الأرض تذللا لله وعبادة لله. يحبون الله حتى يصل الحال ببعضهم أنه يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإن الله يراه، فبذلك يحب الله. لكن كثير من عوام المسلمين كما قلنا لا يتصورون من العبادة إلا أركان الإسلام وما يشبه. من تقرب إلى غير الله متدللا بالركوع والسجود كأن يسجد على عتبة السيد فلان تعظيما له وتذللا له، ومن يتقرب إلى مخلوق ما بذبيحة يتقرب بها إليه يريد الدم عند ضريب الشيخ تقربا إلى الشيخ الذي في الضريب، تصيبه مصيبة ويتذلل فيقول يا سيد فلان أدركني، ما اتخذناك شيئا إلا لمثل هذا اليوم، هذا يوم عصيب. تذلل إلى الغاية، لم يبق له إلا أن يسجد له. هذه كلها من أنواع العبادة. لا فرق بينها وبين الصلاة والزكاة. كفار قريش الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم لم يفعلوا عند معبودات أكثر مما ذكرنا هذا التذلل. ولكن الفرق بين المسلمين الذين يجهلون فيقفون موقف المشركين وبين أولئك، إن أولئك كانوا ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وجهلة المسلمين اليوم الذين يدعون في الشرك يؤمنون بالجملة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون بالجملة بالكتاب، ويؤمنون بالبعث بعد الموت. ولكن الجهل وعدم من يعرفهم حقيقة الدين الإسلامي جعلهم يقفون موقف المشركين في كثير من المواقف، والمسؤولية تقع على طلاب العلم والعلماء الذين يعرفون ذلك ويتركونهم يتخبطون خبطا حتى على الواحد. كثير من العلماء يستغلون جهل الجهال، لا يحرصون على تعليمهم وتفسيرهم، بل يخنقون بجهلهم لأنهم يقدمون لهم الهدايا ويقبلون الأيدي والأرجل ويخضعون لهم ويستغلون ويستدرون ما في أيديهم بهذا الجهل بدلا من أن يفقهوهم. ولعل كثيرا من الشباب الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية بعد يعدون هذا الكلام كلام جنائي، هذا كلام واقعي، ولكن لا تعلمون أين وقع وأين يقع. لا يزال يقع الآن في كثير من الأذكار والأمصار، يضللون الناس أو يتركونهم في الضلال، لأن إذا تعلم الجميع وتثقف الجميع سقط صاحبه من أين يقع. هذا واقع كثير من المسلمين لذلك. لذلك على الشباب أن يعرفوا ما يجري حولهم من الجاهليات التي حاربها هذا الإمام أول ما بدأ في تجديد هذه الدعوة ودعوة الناس إليها، وهي لا تزال قائمة في كثير من الأبطال والأمصار. هذا بشدة إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد من ملك من أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نفسة أحد نكرة وقعت في سياق النفي. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق النفي وهي في الأصل لها العموم تشتد عمومها تفيد العموم. فلا تدعو مع الله شيئا لا تدعو مع الله أي شيء أي أحد خالعا أو قالعا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه حق معرفته وأطاعه ووحد الله في عبادته عبادة وتوحيدا يوجب محبته سبحانه وتعالى وتعظيمه. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. من شاق الله ورسوله خالف الله ورسوله كان في حد الله ورسوله في حد كان في شق الله ورسوله في شق. لا يكون الإنسان كذلك إلا إذا كان كافرا أو منافقا. ولو كان ذلك الإنسان أقرب قريب له. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الصادق الكامل يوادون من حاد الله. نفي الإيمان هنا قد يكون نفيا للأساس وقد يكون نفيا للكمال لأن المعاداة تختلف. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الإيمان الصحيح يوادون من حاد الله ورسوله. المحادات كذلك تختلف. مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة قد تقف أحيانا عند المعصية وقد تصل إلى الكفر. لذلك من حاد الله ورسوله إما يكون كافرا أو يكون منافقا. ومحادات الكفار والمنافقين تتنافى مع الإيمان. وإذا كان الذي حاد الله ورسوله محاداته لم تصل إلى درجة الكفر والنفاق في المعاصي فقط كراهته وبغضه تكون دون كراهة الكافر وبغض الكافر ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذين اتفقوا بهذه الصفات بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة أوليائه وكراهة أعداء الله وعداء دين الله من اتفقوا بهذه الصفات أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات على جزاك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال إن الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل أباه يوم بدر. أباه لأنه كان ممن حاد الله ورسوله. محبة الله الصادقة ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة دين الإسلام ومحبة أوليائه هذه المعاني وكراهة أعداء الله هذه المعاني حملته على قتل والده. هؤلاء الشخص الذي نزلت فيه الآية ومن اتفق بصفات من المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى أن يلف الله الأرض ومن فيها هؤلاء يسمون حزب الله. إذا الناس القرآن قسم الناس إلى حزبين حزب الله وحزب الشيطان. إذا رجعنا في نفس السورة سورة المجادلة إلى آية 19 نجد هناك حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فألقاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. قسم القرآن قسم الله في كتابه وفي هذه السورة تبتعد الناس إلى جسمين، إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. لا يقول النقائر بعد هذا أنتم الذين تفرقون بين الناس، لا، القرآن هو الذي فرق بين الناس. الله بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب عليه فرق بين الناس، بين الأحقياء والسعداء، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان. المؤمنون جميعا صغيرهم وكبيرهم كلهم إذا اتخذوا بهذه الصفات من حزب الله، وبالجملة المؤمنون من حزب الله ومن أولياء الله، ولكن أفراد حزب الله يتفاوتون وأولياء الله يتفاوتون، ليسوا بدرجة من واحد. أفضلهم الأنبياء وأفضلهم أولو العزم، ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله في الطليعة، في طليعة حزب الله، في طليعة أولياء الله، ثم أولو العزم، ثم أصحاب الرسالة، ثم جميع الأنبياء وأتباعهم. تجدون كيف يتفاوتون. وهؤلاء المؤمنون الذين يعيشون في هذا الوقت إذا تمسكوا بما كان عليه مسلاكهم هم من أولياء الله ومن حزب الله، يرحبون بأولئك. ومن خالف طريقتهم وصد عن سبيل الله ونهي ذكر الله لا يذكر الله إلا قليلا، وعاملته شهواته وملذاته وهواه، وانصرف عن الله وعن دين الله، لا يحب الله ورسوله ولا يحب اولياءه بل يوالي اعداءه، هؤلاء حزب الشيطان. وهم يتفاوتون ايضا، الكفار من حزب الشيطان والمنافقون الذين في الدرك الاسفل من حزب الشيطان، والمضللون او المعرضون المنتسبون الى الاسلام في الظاهر، وهؤلاء كذلك من حزب الشيطان، ولكن يتفاوتون تفاوتا كما تفاوت حزب الله في درجاتهم، كذلك حزب الشيطان يتفاوتون في درجاتهم. ولا ينبغي للمسلمين ان يدخلوا على هذا التقسيم تقسيمات اخرى، إيجاد جماعات، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، ويكون الولاء باسم الجماعة تحت نظام الجماعة، وتكون المحبة تحت نظام الجماعة لا تحت نظام الإسلام. هذا تغيير في دين الله، يجب أن يكون الحب والبغض في الله. أما تحب الشخص لكونه من تنظيمك أو من فصيلتك، أتت جماعة في فصائل تحبه لأنه من فصيلتك ومن جماعتك، وتكرهه لأنه ليس من الجماعة ولا هو من المتعاطفين معه، مثلا من أن يكون تاجرا في فصيلة من الفصائل بل خارج، تعتبر المسلم ذلك الذي دخل في التنظيم وعطاك البيعة في ظلام الليل ووراء الأبواب المغلقة، ليكون التعاون تحت هذه البيعة، هذا إفساد في القلوب وتفريق بين قلوب المؤمنين الذين اجتمعت على حب الله وحب رسول الله وحب دين الله، فرقوهم وجعلوهم جماعات وهم كلهم مسلمون. هذا من أخطر الدعوات التي تؤثر في شبابنا ونخاف عاقبتها على شبابنا، لأننا جربناه في غيركم وقد فرقتهم وخرجوا في الشوارع في المظاهرات بعضهم ضد بعض، ثم في المعتقلات والسجون وأعيانهم تعبد غيرنا الدبلوماسية. أحيانا نحن ضحينا بشبابنا وشبابنا في السجون وشبابنا في المدققات على أي شيء لأي هدف، هل في سبيل الله لا في سبيل الهوى. عندما دعوت الشباب وضيعتهم بايعوا لمن؟ وبايعون لمجهول. البيعة لها شروط، المبايع والمبايع له والمبايع عليه، هذا كان البيع. عندما تبايع